إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا لهذه الجمعة عن المواطن الصالح، والوطن هو ذلك المكان الذي يستوطنه الإنسان مع أهله من زوجة وولد. وقد جرى على ألسنة الناس حب الوطن من الإيمان، وهذا ليس له أصل. وقال بعض العلماء هو موضوع، يعني مكذوب، يعني أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تلازم بين الإيمان وحب الوطن، فقد يحب الوطن المؤمن وغير المؤمن. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهكذا جرى على ألسنة كثير من الناس حب الوطن قتال، وهذا أيضا ليس بحديث، إنما هو من كلام الناس. قال الأصمعي رحمه الله تعالى في معنى هذا الكلام: قالت الهند ثلاث خصال في ثلاثة أصناف: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. فقال رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: لا يعرف الرجل حتى تنظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. أيها المسلمون عباد الله، المواطن الصالح وذلك الذي أصلح ما بينه وبين ربه، أصلح توحيده، وأصلح عقيدته، وأصلح عبادته، هو ذلك الذي أقام الصلاة ووصل كل ما أمر به الله عز وجل أن يوصل، وأعظم ذلك أو من أعظم ذلك الصلاة، فإنها صلة بين العبد وربه. قال الله تبارك وتعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وأعظم العهود التوحيد والعقيدة والعبادة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أعظم ذلك الصلاة، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. المواطن الصالح ذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحمل الأذى ويصبر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. المواطن الصالح ذلك الذي يتعاون مع ولاة أمره من حكام ومن علماء فيسمع لهم ويطيع في غير معصية الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المواطن الصالح هو ذاك الذي يخالق الناس بخلق حسن، فبعد أن أصلح ما بينه وبين ربه أصلح ما بينه وبين الناس، فيخالق ويعامل الناس بالمعاملة الحسنة. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. المواطن الصالح الذي يبذل الندى ويكف الأذى، وهذا هو حسن الخلق، يبذل الندى، يبذل المعروف، يبذل المعروف ويبذل الإحسان بحسب قدرته واستطاعته، وإلا فيكف أذاه عن الناس، وهذا أقل ما يفعله المواطن الصالح أن يكف شره عن الناس، كما في الحديث وأن تكف شرك عن الناس صدقة. المواطن الصالح ذاك الذي يكون مفتاحاً، يكون مفتاحاً للخيرات، مغلاقاً للشرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه. المواطن الصالح ذاك الذي يرجى خيره ويؤمن شره. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الناس وشرهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خير الناس من يؤمن خيره، من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. المواطن الصالح ذاك الذي يكون نافعا، نافعا لنفسه ونافعا لغيره. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، وأول من يدخل في ذلك الوالدان والزوجة والأولاد والأقارب والأرحام، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يكون خيرا، يكون ممن يرجى خيره ويؤمن شره لجيرانه ومن حوله، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث فيه كلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لأصحابه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي لفظ أو في رواية فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هذا يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا الذي يطمئن إليه جاره ولا يخاف على نفسه منه ولا من شر يصل إليه منه، فهذا خير الجيران، وهذا هو المواطن الصالح والمؤمن الكامل الإيمان. وهكذا معاشر المسلمين، المواطن الصالح الذي ينصح لنفسه وينصح لغيره، ينصح بقوة وأمانة وصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ينصح ولا يغش، ينصح لعباد الله من حكام ومحكومين، ويريد بذلك الخير، ويريد بذلك الاجتماع، ويريد بذلك المودة والائتلاف. هذا المواطن الصالح يدعو إلى الاجتماع على الحق وإلى الائتلاف والمودة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هكذا المواطن الصالح، ويجمع ما تقدم من أوصاف وما تقدم من خصال، يجمعها ثلاثة أمور: النصح والأمانة والقوة. فهذه من توفرت فيه فهو المواطن الصالح، وهو المؤمن الناصح. وهكذا كان الأنبياء والرسل على هذه الخصال الثلاثة: النصح والأمانة والقوة في دين الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي آية أخرى يقول: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم كيدوني فلا تنظرون. قوة ونصح. وهكذا هود عليه السلام أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: وأنا لكم ناصح أمين. وفي آية أخرى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مع أن الأمة التي أرسل إليها كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ ومع ذلك تحداهم بمفرده: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوة مع نصح وأمانة. وهكذا صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا شعيب: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أنصحهم وأقواهم وأعظمهم أمانة: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذه الخصال معاشر المسلمين، هذه خصال المؤمن الناصح والمواطن الصالح. وهكذا كان الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأتباع وخير الناس بعد الأنبياء، كانوا نصحة أمناء أقوياء في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا من سار على طريقتهم وانتهج منهجهم من الأئمة والعلماء تجدهم على هذه الخصال: نصح وأمانة وقوة. فلا يغشون مجتمعاتهم ولا يخونون بلدانهم ولا يخونون بلدانهم، لا تجد منهم إلا الخير. كانوا ممن يرجى خيرهم ويؤمن شرهم، كانوا أنفع الناس للناس، كانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هكذا كان العلماء ممن ساروا على نهج الصحابة واتبعوا سبيل الرسل والأنبياء. فكن كذلك يا عبد الله ناصحا أمينا قويا في دين الله تبارك وتعالى، حتى تكون مؤمنا ناصحا ومواطنا صالحا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فالحذر من أن تكون مواطنًا غير صالح، وهو ذلك الذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليس بمواطن صالح ذلك الذي أفسد ما بينه وبين ربه، أفسد عقيدته وأفسد توحيده وأفسد عبادته، يدعو غير الله ويصرف العبادة إلى غيره سبحانه، يقيم المشاهد والأضرحة والقبور فيصرف لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بمواطن صالح. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يدعو إلى الكفر وإلى الشرك، ويروج لعبادة غير الله، ويزين عبادة الأولياء والأضرحة والمشاهد للناس. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يدعو إلى مبادئ الكفر شرقية كانت أو غربية، يدعو إلى العلمانية، ويدعو إلى الديمقراطية، ويدعو إلى حرية الفكر، وإلى حرية الرأي، وإلى حرية الأديان ووحدتها واتحادها. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يدعو إلى البدع ويقف معها ويناصرها ويثني على أهلها ويؤويهم ويمدحهم. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يدعو إلى الحزبية وينشئ الأحزاب والجمعيات التي تفرق الناس. ليس بمواطن صالح من دعا إلى الفرقة، ومن دعا إلى البدعة، ومن دعا إلى تحكيم غير الكتاب والسنة. فإن من دعا إلى غير شريعة الإسلام وإلى غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو داع إلى الفرقة وداع إلى الهلكة، فليس بمواطن صالح. ليس بمواطن صالح من خرج على ولاة الأمر، ليس بمواطن صالح من هيج الناس على ولاة الأمر، ليس بمواطن صالح من يدعو إلى منازعة ولاة الأمر وإلى إثارة الفتن والقلاقل وسفك الدماء وترويع الآمنين وقطع السبل والطرق. ليس بمواطن صالح. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يجلب الفساد ويجلب الضرر على نفسه وعلى المسلمين في دينهم ودنياهم، يجلب المسكرات والمخدرات ويروج لبيعها، هذا ليس بمواطن صالح. ليس بمواطن صالح الذي يروج لأفلام الدعارة والأفلام الإباحية والتمثيليات التي فيها الاستهزاء والسخرية والتنقص لدين الإسلام أو لنص من نصوص الشريعة. ليس بمواطن صالح الذي يروج لأفلام العنف والجريمة التي تدعو وتعلم القتل وسفك الدماء والاعتداء والجرأة على أخذ أموال الناس بالباطل. ليس بمواطن صالح الذي يجلب إلى الناس ما يضرهم في أمر معاشهم من مواد فاسدة ومن أغذية فاسدة ومن أطعمة فاسدة أو محرمة. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يطفف في الميزان والمكيال. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يدخل الضرر على المسلمين ولو كان بشيء فيه نفع له. على سبيل المثال، أولئك الذين يربطون الربط العشوائي سواء في الكهرباء أو في الماء، هذا ليس بمواطن صالح وليس بمؤمن كامل الإيمان ناصح لنفسه ولغيره. فإن مثل هذه الأعمال وإن كانت تعود بالنفع عليه لكنها تعود بالضرر على الآخرين. تنقطع هذه الخدمة، خدمة الكهرباء أو خدمة المياه أو ما يتعلق بالصرف الصحي، فترى بعد ذلك الأضرار الناشئة عن ذلك، كل ذلك بسبب أفعال بعض الناس ممن لم ينصحوا لله عز وجل وللمسلمين. ليس بمواطن صالح ذاك الذي يلقي الأذى في طريق الناس أو يتبول في طريق الناس أو يتغوط في طريق الناس أو في أسواقهم أو في الأماكن التي يستظلون تحتها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم فيكون سببا لأن يلعن من قبل المسلمين. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد كالبرك كالغدران كالصهاريج كالخزانات الكبيرة، نهى أن يبال فيها حتى لا تتلوث على المسلمين. ونسمع اليوم من يدعو إلى حماية البيئة، قد دعا إليه الإسلام معاشر المسلمين، قد دعا الإسلام إلى حماية البيئة والحفاظ عليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غفر الله له بأن أزاح غصن شوك من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. قال: رأيته يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه من طريق المسلمين. فكيف بالذي لا يزيح وإنما يلقي بالأذى من قمائم من مخلفات في طرق المسلمين وفي أسواقهم؟ ليس بمواطن صالح. وهكذا جاء الإسلام بحماية البيئة، فرغب في غرس الأشجار وهي من أعظم ما يكون به الحفاظ على البيئة، غرس الأشجار. ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه فيؤكل منه أو يسرق منه أو يرزى بشيء، أي ينقص بشيء، إلا كان له صدقة. ما من دابة تطعم أو إنسان أو حيوان أو صغير أو كبير إلا كان له صدقة ترغيب في غرس الأشجار التي فيها حماية للبيئة. فهكذا يكون المسلم وهكذا يكون المؤمن مواطنا صالحا، لا يصدر منه إلا الخير ولا يأتي منه إلا الخير، يكون مفتاحا لهذه الخيرات مغلاقا للشرور، يكون نافعا لنفسه ولغيره من المسلمين، يكون ممن يرجى خيره ويؤمن شره. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم إلى كل خير، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أجري النصر على أيديهم، اللهم افتح عليهم يا خير الفاتحين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.